بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثاني مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد بن سعد الشويعي. اللقاء الأول كان عن المعاملات المالية، أما اليوم في اللقاء عن الخلاف دراسته وكيفية التعامل معه. وضيفنا لهذه الليلة هو المدرس في المسجد الحرام وهو أستاذ الفقه المقارن في كلية الملك فهد الأمنية وفي المعهد العالي للقضاء، والشيخ دروس كما يعلم الكثير في جامع الموالدي، وتتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واستفاد من علمه، ووالده الشيخ محمد كان مدير مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحمة واسعة. أترك الآن المجال مع ترحيبنا بالإخوة في موقع البث الإسلامي وكذلك للإخوة في موقع ساتري والإخوة الحاضرين في هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله الشيخ الحنابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقبل الحديث عن موضوعنا فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لصاحب هذه الدار وصاحب هذا المجلس، فلكم عمر هذا المجلس بذكر الله جل وعلا وبالعلم الشرعي، وقد كان رحمه الله تعالى هو أنس هذا المجلس وهو نوره، وقد اجتمع في مجلسه من كبار العلماء وأعيانهم وأميزهم من مشارق الأرض ومغاربها، فأسأل الله عز وجل أن يرفع ذكره في الدنيا والآخرة، وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن يغفر له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. فقد كان نعم الرجل في تعامله وفي علمه وفي ما بثه بين الناس من العلوم. حديثنا هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل اختار له الإخوة أن يكون حديثا عن الخلاف الفقهي وكيفية دراسته والتعامل معه. وقبل أن نتكلم عن الدراسة والتعامل، فلا بد أن نتكلم عن الخلاف الفقهي، ولنعلم أن حديثنا هو في الحقيقة حديث قصير عن موضوع طويل، إذ الخلاف الفقهي ملئت كتب العلماء والفقهاء به، فقلما تجد كتابا لا خلاف فيه. بل أعظم من ذلك أن بعضا من أهل العلم نقد ومنع وأنكر أن يوجد كتاب لا خلاف فيه، فقد ذكروا في الأخبار أن أبا حامد الإصفرايني لما جاءه تلميذه المحاملي فأفرد كتابا مختصرا في الفقه لا خلاف فيه مجردا عن الخلاف والمناطات، أنكر عليه وغضب عليه غضبا شديدا. فالعلماء يعترفون بفضل هذا الأمر وهو الاختلاف الفقهي، ويعرفون أهميته كما سيأتي بعد قليل، بيد أنه من الكثرة بمكان، ولذا لا يمكن أن يحيط بكل الخلاف رجل ولا أن يعلمه كله، كما قيل لبعضهم لما سئل عن مسألة قال لا أعلم هذه المسألة، فقال له صاحبه الذي يقابله أو كل العلم حويت؟ قال لا. قال أو نصفه؟ قال لا. قال أربعه؟ قال لا. إلى أن قال عشرة قال أرجو. قال فلعله ما لا تعلمه في تسعة أعشاره. إذن الخلاف كثير جدا والإحاطة به كبيرة. وقد نقل عن سحنون الفقيه المالكي الجليل الذي قرر وقعد وصنف في مذهب الإمام مالك واعتمده من بعده، أنه كان يفاخر أهل زمانه فيقول أنا أعلم أهل زماني بالخلاف، حتى إنه كان ينقل في بعض كتبه كالفتاوى من أناس في مشارق الأرض كالإمام أحمد، مع أن سحنون مات قبله، وهذا يدل على أهمية معرفة الخلاف والاطلاع عليه. إذن حديثنا اليوم حديث قصير عن موضوع طويل جدا، سواء كان من باب التأصيل أو من باب ذكر الفروع التي فيها خلاف. وقبل أن أتكلم عن هذا الأمر جئت بهذه المقدمة لتكون مبينة إلى أن ما سأذكره ليس كاف بالغرض ولا بنصفه ولا بعشر معشاره في تقعيد ما يتعلق بالاختلاف الفقهي. وإنما هي إلماحات وإشارات وذكر لبعض المسائل التي تفيد طالب العلم في هذه المسألة. طيب، عندي قبل أن أتكلم عن كيفية دراسة الخلاف وكيف يكون طالب العلم دارسا للخلاف الفقهي، أريد أن أقدم ثلاث مقدمات سهلات، وهذه المقدمات السهلة مهم لطالب العلم أن يعرفها وأن يعيها وأن تكون حاضرة بين عينيه. أولى هذه المقدمات أننا يجب أن نعلم أن الخلاف سنة كونية أرادها الله جل وعلا، ولذلك يقول ربنا جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قالوا في قول الله جل وعلا ولذلك خلقهم، قيل إن هذا عائد للرحمة أي خلقهم ليرحمهم، وقيل إنه عائد للاختلاف أي خلق الله الناس للاختلاف. فالاختلاف سنة كونية وإرادة كونية من الجبار جل وعلا، ولذلك فإن الناس يختلفون في طبعهم وفي طباعهم وفي انطباعهم ورؤاهم، فما من شيء إلا ويختلفون فيه في أشكالهم وألوانهم وفي ما يأكلونه وما يشربونه، في ألسنتهم وفي لغاتهم، في أمور كثيرة جدا. إذن هذا الاختلاف أمر أراده الله جل وعلا. وقد ذكر أبو حيان في تفسيره أن قوله ولذلك خلقهم يعود للاختلاف ونصر هذا القول، والمعنى فيهما مقبول، فإن الضمير قد يعود لمعنيين ولا مشاحة في ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الأول، أن هذا الاختلاف أمر أراده الله عز وجل لحكمة ولأمر قدره سبحانه وتعالى، ولربما كان من هذه الحكم أن يكون هناك علماء يبحثون عن الخلاف ويبحثون عن الحق والصواب فيه. ولذلك جاء عند الحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فدلنا ذلك على أن الأحكام الشرعية لو كانت كلها بلا استثناء مجمعا عليها لما وجد لهذا الباب العظيم من أبواب العبادات وهو الاجتهاد والنظر فائدة، التغى. فلذلك هي حكمة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. فدل على أن هناك مصلحة. ربما من الحكم في هذا الأمر أيضا ما سيأتي معنا بعد قليل: ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس إذا رأى اختلافا وقع في نفسه عدم العمل بهذه المسألة ويتخير المسألة الأخرى. ولذلك ترى كثيرا من الناس إذا علم أن في مسألة محرمة خلافا تجده يقع في نفسه أن هذا الخلاف ليس للتحريم وإنما معناه الكراهة، حتى أصبح بعض الناس لانتشار هذا الرأي وهذا الانطباع عند كثير من الناس إذا سأل عن مسألة فأفتي بالحرام قال: ألا يوجد خلاف في هذه المسألة؟ فانقدح في نفسه أن كل مسألة فيها خلاف لك أن تختار ما شئت، فكان معرفة الخلاف لبعض الناس فتنة. فالعلم لبعض الناس فتنة، لا شك في ذلك. إذن هذه الخلاف، أريد أن نصل للمقدمة الأولى، أن هذا الاختلاف الفقهي بالخصوص هو حكمة أرادها الله جل وعلا وأمر قدره سبحانه وتعالى، وله حكم وحكمة في ذلك تظهر في صور ويظهر غيرها في صور أخرى. الأمر الثاني وهي قصير جدا، أريد أن نعرف أن حديثنا الآن كله إنما هو عن الاختلاف الفقهي دون الاختلاف في غيره من فروع الشريعة أو من الفروع العلوم الإنسانية كاللغة وغيرها. فلا نتكلم عن الخلاف والاختلاف الأمور الإخبارية في الحديث وفي غيره، وما يحكم فيه بالشذوذ وما يحكم فيه بالنكارة لوجود الاختلاف والخلاف فيه بين الرواة، ولا نتكلم عن الخلاف والاختلاف في باب الاعتقاد والإلهيات، فذلك مبحثه كتب العقائد، وإنما كلامنا كله منحصر في مسائل الفقه الفروعية، في مسائل الفقه الفروعية وما يتعلق بها كالأصول التي ترجع لها هذه المسائل الخلافية. بعض المسائل الخلافية ترجع لاختلاف في قاعدة أو في مناط، مثل عموم المضمرات، هل المضمرات عموم أم لا، مثل بعض القواعد الفقهية أفيها خلاف أم لا، وهكذا. إذن أريد أن نعرف هاتان المقدمتان. الثالثة التي أريدها وقد تكون طويلة بعض الشيء لكن سأوجز فيها، أريد أن تعرف أن هناك أمران، هناك شيء يسمى خلافا وهناك شيء يسمى اختلافا، والتفريق بين هذين المصطلحين تفريق لبعض أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه، ومشى عليه بعض المتأخرين كالكفوي في الكليات وغيره، فرقوا بين شيء يسمى الخلاف وشيء آخر يسمى الاختلاف. قالوا فالاختلاف هو ما كان مبنيا على دليل واستثمر استثمارا صحيحا، وأما الخلاف فهو غير المستند إلى دليل وما استثمر استثمارا غير صحيح، ولذلك جاء في الأثر ولا يصح إسناده البتة، وإنما معناه صحيح. قال الشيخ تقي الدين والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي وغيرهم: اختلاف أمتي رحمة، أي ما اختلفوا فيه رحمة، ومعناه صحيح وإن لم يصح إسناده. ولذلك يقول أحمد: اختلاف أمة محمد سعة ورحمة من الله عز وجل، الاختلاف. وأما الخلاف فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: ألا تنكر على عثمان؟ قال: الخلاف شر. إذن الاختلاف ممدوح والخلاف مذموم، والتفريق بين هذين المصطلحين هو تفريق تواضع عليه بعض أهل العلم، وذكرت لكم بعض من أهل العلم الذين يعني استمروا وتواضعوا على هذا المصطلح، وإلا فلا مشاحة في الاصطلاح، فقد يسمى أحدهما باسم الآخر، ولكنه اصطلاح لبعض أهل العلم، ويستند هذا الاصطلاح لما ذكرت لكم قبل قليل. ودائما عندنا أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فمجرد وجود الرأيان هذا خلاف، ولكن إذا وجد الرأيان والأصل فيهما الذم، وأما إذا كان الرأيان منها فائدة ومصلحة فنسميه اختلافا فزدنا في مبناه، لأن في معناه فائدة ومصلحة. إذن ما الفرق بين الاختلاف والخلاف؟ الفرق بينهما، وأريد أن تنتبه بين هذه الأمرين، من جهتين: من جهة القول نفسه، وسأرجع له بعد قليل، من جهة القول نفسه. وما معنى القول نفسه؟ يعني أن القول إن كان مقبولا واجتهادا سائغا فإن هذا الخلاف يسمى اختلافا، ويسمى اختلافا نافعا غير ضار. وأما إن كان القول غير معتبر وملغى ومستندا إلى دليل ضعيف أو واهن أو ملغي أو نحو ذلك فنقول هذا من الخلاف الشرعي، هذا من خلاف الشرع. إذن المعيار الأول باعتبار المستند لهذا القول والأصل له، وسأرجع له بعد قليل بسرعة. الأمر الثاني: كيف يمكن أن يستثمر هذا الخلاف الفقهي؟ فمن استثمر الخلاف الفقهي استثمارا صحيحا فإنه يكون في حقه رحمة ومنفعة، ومن استثمره استثمار شر وسوء فهو في حقه شر، كما جاء عن ابن مسعود. من أمثلة ذلك في الخلاف الشر، وجد في كتب بعض المتفقهة حينما تكلموا عن باب النكاح وتعرضوا للكفاءة وأنها شرط من شروط النكاح، قالوا: وهل يكون الحنفي كفأ للشافعية أو الشافعي كفأ للحنفية؟ قال بعضهم: كلام لا فائدة منه، وبنوا ذلك على مسائل خلافية بنوا عليها هذا الأمر غير صحيح. وذكر في السير وما زال يفعل كما يقال الآن، أن رجلا جلس بجانب آخر وأشار بيده في الصلاة، حركها وأشار بها، فكان بجانبه رجل في مذهب آخر لا يرى الإشارة، فرفع أصبعه حتى كسر هذا الإصبع، هذا شر شيخ. إذن كل خلاف يستثمر في تفرقة المسلمين وفي تفريق كلمتهم وفي أذيتهم وفي إثبات أحكام لا أثر لها في الشرع وفي التعصب المذموم فلا شك أنه شر، لا شك أنه شر. ولذلك ابحث في كتب الفقه تجد بعضا، وهذا تنكير للتقليل والتحقير، أقول بعضا للتنكير والتحقير، تجد بعضا ممن كتب يقول: ولا تصح الصلاة خلف الشافعي، وصل للصلاة، أو لا تصح الصلاة خلف حنفي أو مالكي أو بين كذا وكذا، وهذا خطير جدا. ولذلك أحمد قيل له: أتصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الجزور؟ قال: ألا أصلي خلف مالك؟ أتصلي خلف من يجهر بالبسملة ويقنت في صلاة الفجر؟ قال: ألا أصلي خلف الشافعي؟ وهكذا. لكن انظر لما قيل له: أتصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء؟ قال: لا، لا يصلى خلفه، لأن عمر قال رضي الله عنه: لا يأتيني رجل بعدما كان يرى هذا الرأي ونبئ بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بل هما حديثان صحيحان، والدان صحيح ولها ألفاظ أخرى أيضا، أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال عمر بعدما كان يظن أن الحديث الأول غير منسوخ إنما الماء من الماء، قال لا يأتيني رجل فيقول إنما الماء من الماء إلا أوجعته ضربا. قالوا لأن هذا الحديث لا يقبل التأويل وإنما هو النص، فجاء النص ناسخا وانعقد الإجماع في عهد الصحابة على ظهور النسخ وانتشاره. المقصود من هذا أننا يجب أن نعرف أن الفرق بين الخلاف والاختلاف هو من جهة المستند ومن جهة الاستثمار والاستفادة والإعمال للخلاف، فقد يكون في أحدهما وقد يكون فيهما الشر وقد يكون الرحمة في أحدهما أو في كلاهما. هنا مسألة معي أريد أن أقف لها، وهي قضية كيف نفرق. إذا انتهينا من المقدمات الثلاث الآن، وبقي عندي ثلاث مسائل لكي إذا نسيت مسألة ذكروني. سأتكلم أولا عن كيف نفرق بين الخلاف الممدوح والخلاف الملغي وما هي درجات الخلاف، ثم سأتكلم أيضا ثانيا عن كيف دراسة الفقه إن أمكن الوقت، ثم كيف نتعامل مع الخلاف المبثوث في كتب الفقهاء. فأبدأ أولا ثم سينتهي حديثي بالدعاء وبالصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأول حديثنا سيكون عن كيف نفرق بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر، أو بلغة أخرى ما هو الخلاف والاختلاف. غير المعتبر اختلاف، عفوا غير المعتبر خلاف، والمعتبر اختلاف. كيف نفرق بين الخلاف المعتبر وغيره؟ عندنا هناك مسائل نستطيع أن نفرق بواسطتها بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر، وذلك يقول صاحب المراقي وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. لا شك ليس كل قول قد قيل ولا أمر قد كتب في كتب الفقهاء أو غيرهم معتبر، فكم من أشياء مكتوبة لا ينظر فيها الفقهاء ويلغونها حتى في داخل مذهب الواحد. فعلى سبيل المثال كثيرا ما تجد في كتب الفقهاء المذاهب المختلفة الأربعة أنهم يزيفون، هذا المصطلح مشهور عند الجويني بالخصوص، تزييف القول بأن يقول لك هذا القول ملغي مزيف، أي لا يصح نسبته لمذهب الشافعي وأصحابه، وكثيرا ما يذكر ذلك الجويني، وقد أشير بعد قليل بعض الأمثلة. نستطيع أن نميز بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر بجهات. الأمر الأول باعتبار دليله، فإن أناسا قد يستدلون بأدلة لا تصح مطلقة، كأن يكون أصل الدليل حديث موضوع، أو يكون أصل الدليل مثلا دليل مختلف فيه والصواب إلغاؤه، مثل ما يرى بعض الناس، ذكر ذلك البيجوري، أن بعض الناس يرى حجية ما يقع في وهل الشخص، ما يوقع في وهمه وما يظنه في نفسه، يظنه دليلا ومرجحا بين الأقوال. إذن فيها مباحثها أصولية أكثر، فقد ننظر في الدليل فقد يكون دليل ملغي، إذن فما كان دليله ملغيا فإن حينئذ يكون القول ملغي. ومن الدليل الملغي ما أجمعت الأمة على نسخ حكمه، مثل حديث الذي ذكرتكم قبل قليل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء، حديث صحيح لا يجب الغسل إلا بالإنزال، هذا معنى الحديث، ولا أحد يشك في صحة هذا الحديث، واللي هو في صحيح مسلم، وجاء بصيغة الحصر إن ودخلت عليها ماء الكافة التي تكف عملها ولكنها تفيد الحصر، فلا يوجب الاغتسال إلا الإنزال. دليل صحيح ولا شك فيه، لكن ثبت نسخه وأجمعت الأمة كما قال شيخ تقي الدين بناء على أثر عمر، أجمع الصحابة بعد ذلك على نسخه بالأحاديث التي وردت، إذا التقى الختانان، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل، وهكذا. إذن الحديث المنسوخ يلزم العمل بالناسخ وعدم العمل بالمنسوخ، ولذلك ذكر يعني في أحاديث مختلفة هل هي منسوخة أم لا، وفي أحاديث مجمع على نسخها. وقد ذكر الترمذي 4 أحاديث أجمع أهل العلم على عدم العمل بها لأجل أنها منسوخة، ثم جاء ابن رجب رحمه الله تعالى فزاد على هذه الأحاديث في شرحه للعلل أحاديث أخرى التي أجمع أهل العلم على عدم العمل بها، إما لنسخها أو في صورة أو صورتين لتأويلها، والغالب أن جميعا للنسخ، هذه مجمع عليها. ولنعلم أن قضية نسخ الحديث وعدم نسخه في خلاف. ومن أقل الفقهاء قولا بنسخ الأحاديث وإعمالا ومن أكثرهم إعمالا للحديث وعدم هم فقهاء الحنابلة، والبحث في ذلك طويل. الأمر الثاني، إذا انتهينا نلتقي باعتبار الدليل. الأمر الثاني ينظر باعتبار القائل، فليس كل رجل انتسب للعلم أو تعمم بعمامة الفقهاء فإن قوله يكون معتبرا. ولذلك يقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو من هو أجمعت الأمة على جلالة قدره ومكانته في العلم، قال لم أفتي حتى شهد لي 60 معمما أني أهل الفتوى. قال ابن نصر الدين لما نقل هذا الأثر عنه في كتابه نسيت اسم الآن إضاح المسالك أو كذا، قال ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إلا فقيه. إذن العلماء هم الذين يعرفون العلم. ومن تطبيقات ذلك أن فقهاء الشريعة يقولون إن أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا أهل السنة في أصل الاستدلال لا يقبل خلافهم، لا يقبل خلافهم. الرافضة، الخوارج، يأتينا رجل الآن ويقول إن الخوارج يقولون بجواز زواج الرجل أن يأخذ عمته وأن يتزوج بخالته، فهل نأخذ بقولهم؟ قيل هذا الكلام، لا أقول شيء احتمال بل قيل ووجد ويعني ذكر في بعض البحوث المعاصرة، هذا خطير جدا ما يجوز، هذا خلاف ملغي فليس قائله بمعتبر. مثال ذلك رجل مشهور جدا، بعض الناس يجد إجماعات كثير ما يقول موفق وأجمعوا على هذه المسألة ولم يخالف في ذلك إلا إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن علية وأبو بكر الأصم. فبعض الناس يقول قولهم حجة، على سبيل المثال حينما قال إن دية المرأة مثل دية الرجل قال قولهم حجة، خلاف نأخذ قول هؤلاء. يقول هذا الاثنان قولهم ملغي باطل، أجمع العلماء على أن قولهم باطل لمخالفة في أصل الاستدلال، لأنهم لا يرون العمل بالأحاديث وهم معتزلة، وإن كان ابن علي أبوه من علماء الحديث لكن ابنه ليس كذلك. إذن يجب أن ننظر من العالم، وهذا له أمثلة كثيرة جدا لا أريد أن أطيل فيها لأجل الوقت. إذن لابد أن ينظر العالم. ولذلك انتبه لهذه المسألة، من خصائص الدين أنه لا يؤخذ إلا عن معروف به. يقول عبد الله بن مبارك في مقدمة صحيح مسلم، طبعا نقلها عبد صحيح مسلم في مقدمته، أنه قال الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي. هذا الأثر شرح في 3 كتب. الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي، نحن لا نأخذ ديننا وعلمنا إلا عن المعروفين ولا نأخذهم عن المجاهل. في القديم أنا أتكلم عن الفقهاء، قلت لكم الإخباريون الذين ينقلوا الأخبار سواء كانت أحاديث أو آثارا لا يقبلون رواية المجهول، وكذلك الفقهاء يقولون الرجل الذي لا يعرف فقوله ملغي. هناك كتب فقهية موجودة وفيها خلاف، وأصحاب هذه الكتب الخلافية مبثوث خلافها في الكتب الأخرى، فما تفرد به هذا الرجل لا نقبله. ما السبب؟ أن لا نعرف لهذا المؤلف. أضرب لكم مثال، طبعا أمثلة كثيرة، أضرب لكم مثال عند الحنابلة وآخر إن شئتم عند الحنفية. الحنابلة عندهم كتاب يسمونه الروضة الفقهية. هذا الكتاب الروضة الفقهية عندنا روضتان، روضة أصولية وروضة فقهية. الأصولية كل طلاب الشريعة درسوها، وأما الروضة الفقهية فهذا مفقود، لكن فيه خلاف مبثوث في الإنصاف. من صاحب هذا الروضة الفقهية لا يعرف. يقول القاضي علاء الدين المرداوي في مقدمة كتابه، قال وجدت كتابا اسمه الروضة ولا أعرف مؤلفه، ولا أعرف مؤلفه. والعجيب أن في هذا الزمان من وجد قولا انفرد به صاحب الروضة في مسألة تتعلق في مسائل باب الجهاد فنصرها وجعلها هي الأصل وألغى الإجماع الذي حكاه الموفق فيها. إذن يجب أن نعرف أن ليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر، لابد له شروط حتى القائل. وكذلك يقال في القنية للزاهدي، فإن بعض الحنفية يقول إن الزاهدي هذا نجم الدين الزاهد لا يعرف، وإذلك ما تفرد به صاحب القنية وكتاب مخطوط لا يعتبر خلافه ولا ينظر إليه. وبعضهم قال بل الزاهدي معروف، ذكروا له ترجمة في 2 أو 3 وقالوا إن خلاف معروف لأنه قد عرف ذلك الرجل. أنا قصدي من ذلك أننا يجب أن ننظر للعالم، طبعا من باب الأمور الشيء بشيء يذكر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يأخذ الناس العلم عن المجاهيل. ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجل يأتي يقول جاءني رجل أعرف وجهه ولا أعرف اسمه. سبحان الله العظيم، وهذا في زماننا كثير. فما عليك إلا أن تفتح هذا الجهاز الذي في جيب كل واحد منا، فتنظر في وسائل التواصل، فتأتيك من الفتاوى والأحكام والتقعيد والتفصيل، بل الحكم على الناس بالكفر والإسلام من أناس لا تعرف اسمهم، ناهيك أن تعرف وصفهم. إذن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في محله، وأهل العلم بيّنوا ذلك، لا بد أن يعرف الدين عمن أخذ. وذلك الرجل يعرف بأشياخه، الرجل بأشياخه، فإن ذهب أشياخه فلا يعني خير في الناس، إن ذهب الأشياخ فلا خير فيهم. هذه مسألة طويلة أريد أن نطير فيها. المقصود من هذا المسألة ما هو؟ أن مقصودنا أنه الخلاف لابد أن ينظر باعتبار قائله من هو. الأمر الثالث الذي ننظر فيه في الخلاف أننا ننظر باعتبار المستند وباعتبار القول، وننظر ثالثا باعتبار القوة. طبعا في اعتبارات أخرى غير هذه أيضا، باعتبار القوة. انظر معي، الخلاف ليس درجة واحدة، فهناك خلافه أضعف شيء الملغي، هناك خلاف ملغي، وهناك خلاف شاذ، وهناك خلاف ضعيف، وهناك خلاف قوي. أربع درجات الخلاف، وتستطيع أن تزيد غير ذلك، وهو المهجور. بعضهم يزيد المهجور، يعني كان موجودا ثم ألغي. نمر على هذه بسرعة لأجل الوقت. أما الملغي فهو الذي اختل أحد شروطه التي ذكرت بعضها وهناك غيرها، فهو ملغي، وجوده وعدمه سواء. ولذلك كنا نقول ابن عليا وأبو بكر الأصم والرافضة والخوارج وغيرهم والمعتزلة لا ينظر لخلافهم. طبعا بعض الناس أدخل مع هؤلاء الظاهرية، فقال إن الظاهرية لا يعتد بخلافهم ومن فرد به، وليس الأمر كذلك. ولذلك ألفت يعني بحوث مفصلة في قضية هل يعتد بخلاف الظاهرية أم لا. هذا واحد، هذا ملغي، وجوده وعدمه سواء. الأمر الثاني أن يكون مهجورا، انتبه معي، أن يكون الخلاف مهجورا، يعني وجد في زمان معين ثم أجمعت الأمة على إلغائه. وهذه المسألة التي يذكرها الفقهاء بقولهم إذا وجد خلاف على رأيين ثم أجمعت الأمة على أحد هذين الرأيين، فهل هذا الإجماع يكون رافعا للخلاف أم لا؟ هذه صورة. صورة ثانية، إذا وجد خلاف، هذا خلاف فيها قوي جدا، أن الإجماع على أحد الرأيين يكاد يكون ملغيا للثاني، والخلاف يعني القوة لهذا الرأي. الصورة الثانية إذا كان الخلاف في ثلاثة أقوال، ثم اتفق الفقهاء على قولين وتركوا القول الثالث لم يقل به أحد، لكن الخلاف ما زال موجود، ما أجمعوا على أحد الأقوال، وإنما اتفقوا على إعمال قولين وتركوا الثالث، مثل أقوال السلف وغيرهم، فهل يجوز للمتأخر أن يأخذ بالقول الثالث الذي لم يؤخذ به قبل أم لا؟ هذه المسألة المشهورة تسمى بتقليد الميت. فمن الفقهاء الأصوليين طبعا من يقول لا يجوز تقليد الميت، بل لا بد من التسلسل بالقول، فلا بد أن الشيخ يأخذ هذا القول عن شيخه وشيخه وهكذا. هذا القول قال به أظن الصفي الهندي أو الباقلاني نسيت، وبعضهم يقول يجوز، وهو قول أغلب الأصوليين، يجوز تقليد الميت، وهو إذا كانت المسألة على ثلاثة أقوال فاتفق الفقهاء بعد ذلك على قول وتركوا الثالث. وهذه لها نظائر كثيرة جدا، بشرط أن يكون القول معتبر. هذا يسمى الخلاف الملغي. الملغي أن يكون معتبرا لكن أجمعوا على خلافه إذا كان قولين، لا إذا كان ثلاثة أقوال. وهذه مسألة أصولية لابد لمن ينظر في الخلاف أن يعرفها. هذا سمى الخلاف، قلنا الملغي، والخلاف المهجور. النوع الثالث اللي يسمونه الخلاف الشاذ، وأكثر من يعبر بهذا الاصطلاح مثلا ابن رشد، ودرس اصطلاحه في رسالة طبعت في مجلدين أو مجلد ضخم. الخلاف الشاذ يعني خلاف قال به رجل معتبر قوله ومعتبر أصول استدلاله، لكن هذا القول شذ به. وذلك يقول مثلا على سبيل المثال يقول ابن قدامة وقد شذ ابن عباس رضي الله عنه في باب الفرائض في خمس مسائل. فعلى سبيل المثال لو قلنا مثلا أنه يرى عدم عول المسائل، ما يرى العول، فعلى المسألة اللي قبلها الرأي الذي قبله كثير من أهل العلم يقول إن قول ابن عباس في عدم العول ملغي للإجماع على خلافه. ومن أهل العلم من يرى أنه ليس ملغيا وإنما هو شاذ، ولذلك ألمح ابن كثير إلى أن هذا القول له من تبعه فيه فليس ملغيا، فما زال له أتباعه في قضية عدم العول وإنما تقديم من قدمه الله. وهذه مسألة يعني مسألة أخرى. فأنا قصدي من هذه المسألة أن الخلاف الشاذ أقل وكثير، انتبه معي، وكثير من الذين يحكون الإجماعات إذا حكوا إجماعا إذا رأوا خلافا ملغيا أو مهجورا أو شاذا لم يعملوه، كثير منهم لم يعمله. وهذه طريقة ابن منذر، وهذه طريقة من تبعه كالنووي والموفق، وكثير من الذين يحكون الإجماعات يلغون هذه. بس جزاك الله خير. طيب، الأمر الرابع والأخير وهو قضية الخلاف الضعيف. والخلاف الضعيف يعني أن يكون هناك مسألة فيها قولان فيذهب للضعيف، والقوي أن يكون القولان يعني وسيلة الترجيح بينهما تكون دقيقة جدا وليست واضحة وبينة. هذه على سبيل الإجازة، لو أردنا أن نأخذ محاضرة كاملة في درجات الخلاف لأمكننا بسهولة. نبدأ بالمسألة التي بعدها، وأوجزت في هذه المسألة. نبدأ في المسألة التي بعدها عشان الوقت، وهي مسألة كيف تتعلم الخلاف. أظن بقي تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة. كيف الإنسان يتعلم ويدرس الخلاف؟ أول مسألة، اعلم أنه لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها إلا أن يكون عالما للخلاف. ولذلك صح عن قتادة بن دعامة، عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، أنه قال: ما شم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. لابد أن تعرف الخلاف. ما شم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. لابد أن تعرف الخلاف. لماذا مهم على الشخص أن يعرف الخلاف؟ لأن المرء أولا يحتاج الخلاف لكي يعرف المناطات. أنا أقول لك اعرف الخلاف الأقوال، بل اعرف الخلاف مع مناطه، هذا هو العلم الخلاف كما سيأتي بعد قليل، لكي تعرف المناطات. هذا واحد. الأمر الثاني، لكي إذا اجتهدت في مسألة فلا تكون قد خالفت من سبقك فيها. فعلى سبيل المثال، وهذه مسألة أخرى غير المسألة ذكرتها قبل قليل، إذا اتفق الفقهاء في مسألة على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ هذه مسألة أصولية مشهورة. فإذا كنت عارف الخلاف فلا يجوز لك أن تحدث خلافا ثالثا. ولذلك يقول، أضرب لكم مثال، الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله لأنه فقيه نفس، مرة اجتهد في مسألة وقال في مسألة عدة المرأة، فذكر قاعدة ومناط، قال إن المرأة إذا كانت فرقتها فرقة يمكن فيها الرجعة فتكون مصلحة الزوج فتعتد بالقروء 3 قروء، وأما إذا كانت الفرقة ليس فيها رجعة فتكون العدة لأجل استبراء الرحم فتكون قرآن واحدا. قال: وهذا منضبط إلا في مسألة واحدة فقط، وهي المطلقة 3، فإن المطلقة 3 لا يجوز لزوجها أن يراجعها في أثناء عدتها. قال: وعلى القاعدة يلزم أن تكون قرآن واحدا، ولولا أني لا أعلم أحدا قال بهذا القول لكان له حظ من النظر. طبعا بعض الناس مثل بعلي نسب للشيخ أن يرى هذا الرأي وما قال به، قال: لا أعلم أحد قال به فلا أقول به. لكن ذكروا بعده، بعد تلامذته ذكر ابن القيم أنه قال، وقد قال ابن اللبان من الشافعية هذا القول، فلعل الشيخ ربما يميل إذا علم بخلاف ابن اللبان، ربما لا يعتبر بخلاف ابن اللبان لأنه متأخر. أنا قصدي من هذا، أنظر يعني أن الإنسان لا يحدث، وكثير من الناس يحدث أقوالا لم يسبق إليها، السبب أنه لم يعرف الخلاف. الأمر الثاني، أن معرفة الخلاف توسع مدارك الفقيه وتجعل المرء ينظر بمناطات مختلفة ويرجح، ولذلك في بعض المذاهب أوسع من بعض المذاهب في هذا المناط، فمذهب أحمد على سبيل المثال أو مذهب أصحاب أحمد من أوسع المذاهب في قبول المناطات، حتى قال الطوفي إن مذهب أحمد مذهب اجتهاد فيسع المذاهب كلها، هذه لها يعني حديث غير هذا الحديث. فأنا قصدي أن معرفة الخلاف مهم جدا وله فائدة كبيرة جدا. كيف تعرف الخلاف بسرعة؟ الإنسان لو جلس عمره كله أراد أن يحفظ الخلاف ما استطاع، فإن الخلاف من الكثرة ومن السعة ومن التشتت ومن التنوع ومن الاختلاف في طريقة حكايته، في خلاف طريقة حكاية الخلاف. ولذلك عند المذاهب هناك شيء يسمونها الطريقة، ويقصدون بالطريقة في المذهب كيف يحكى الخلاف فيه. شوف كيف يحكى الخلاف. حكاية الخلاف فيها خلاف، حكاية الخلاف فيها خلاف. إذن المرء لو أراد أن يعرف الخلاف سيطول وسيصبح كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى إن أراد أن يحفظ ذلك كله. ولذلك يقول أهل العلم من أراد أن يعرف الخلاف لا بد أن يمر بأمور. الأمر الأول، لا بد أول درجة أن يبدأ بمذهب وقول يبني عليه الخلاف الذي بعده. أن تريد أن تبني خذ قولا ثم انتقل للقول الثاني والثالث وهكذا. إذن اعرف قولا واحدا ثم اعرف الخلاف بعده. الدرجة الأولى ما هي؟ أن تأخذ قولا واحدا. أنا أتكلم عن الذي يريد أن يعرف الخلاف ليكون فقيها، ولا أتكلم عن الذي يريد فتوى. انتبه، أنا أتكلم عن من يريد الخلاف ويكون فقيه ويكون عالم ومطلع. إذن أول مسألة عندنا ما هي؟ هو أن تعرف قولا واحدا تبني عليه. وقد جرت عادة أهل العلم أنهم يبنون تفقههم وتعلمهم ومعرفتهم بأحد المذاهب الأربعة المتبوعة. وحقيقة بعض طلبة العلم مر عليه يبدأ تعلمه بغير هذه المذاهب الأربع المتبوعة، إما تلفيقا وإما اتباعا لمذهب غير متبوع وليست له مدرسة وليست له مؤلفات مخصوصة فيه، فيصبح حينئذ في تفكيره الفقهي غير مرتب. ثق أنك لن تكون مرتبا لا في التنظيم ولا في معرفة الخلاف ولا في غيره. وذلك الطريقة السوية أن تأخذ أحد المذاهب الأربعة المتبوعة فتعرفه. ثم بعد ذلك الدرجة الثانية أن تعرف مسائل الإجماع. قد تقدم درجة على درجة في قضية التقديم والتأخير، أمر سهل، لكن الدرجة الأولى لا بد منها. لماذا؟ لأن المرأة إذا عرف مسائل الإجماع فإنه سيخرجها من الخلاف. خلاص انتهى المسألة مجمع عليها، فلا يحتاج أننا نعرف مسائل الخلاف. وقد يتوسع بعض أهل العلم في مسائل الإجماع فيورد مسائل الإجماع ويورد معها ماذا؟ ما يسمى بمسائل الاتفاق، وهي التي اتفقت عليها المذاهب الأربعة المتبوعة. فإنه في غالب المسائل وجلها لا يعدل الحق أن يكون في أحد هذه المذاهب الأربعة. أقول في جلها، وإن كان بالرجب جزم أنه في جميع المسائل بلا استثناء، ومثل الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ولكن نقول من باب الأغلب فالاحتياط في اللفظ أولى من الجزم فيه. إذن المسألة الثانية أن تعرف مسائل الإجماع، طبعا لها كتبها ما أظن الوقت يكفي ليذكرها. الأمر الثالث أن تعرف الخلاف القريب، يسميه المالكية بالخلاف النازل. والمراد بالخلاف النازل الخلاف في داخل المذهب. لا يمكن للشخص أن يعرف الخلاف العالي بين المذاهب حتى يعرف الخلاف النازل. ومعرفة الخلاف النازل يكون بثلاثة أشياء. المسألة الأولى يكون بمعرفة ما لا خلاف فيه في المذهب. فعلى سبيل المثال لأجل الوقت لا أريد أن أذكر في كل مذاهب الأربع، هناك كتب في مذهب أحمد عنيت بذكر ما لا خلاف فيه، فصاحب الإنصاف عد كثيرا من المسائل التي لا خلاف فيها في المذهب. ومثلا على سبيل المثال ابن أبي موسى الهاشمي الشريف أبو علي في كتاب الإرشاد عني كثيرا بذكر المسائل التي لا خلاف فيها في المذهب. فهذا الكتاب من أغراضه الأساسية ما ليس فيه إلا رواية واحدة في المذهب. هذا واحد. اثنين، أن تعرف الخلاف النازل المذهبي المهم، فإن كل مذهب من المذاهب الفقهية بلا استثناء، ركزوا معي المحاضرة طالت لكن سأختصر، كل مذهب من المذاهب الفقهية بلا استثناء يوجد فيها قولان وثلاثة وأربعة وخمسة في داخل المذهب، لكنهم يقدمون دائما قولين. يعني الشافعية عندهم السلسلة في القولين لأبي محمد الجويني مثلا، وهكذا عند الحنابل عنوا بقولين. القاضي أبو يعلى كان يجمع القولين في الروايتين والوجهين، وتممه ابنه في كتاب التمام القاضي أبو الحسين، ثم بعد ذلك ألغي هذان القولان، فكان الاعتماد في القولين والروايتين على ما ذكره صاحب الكافي الموفق، فإن الموفق في الكافي عني بأقوى روايتين. ثم بعد ذلك عند المتأخرين، وانتبه لكلمة هذه، المتأخرين من الحنابلة يعنون بقولين، وذاك الفقهاء من مشايخنا يعتنون بها، المذهب والقول الثاني الذي هو اختيار سمى بالاختيار، سماه الجراعي في غاية المطلب بالاختيار، دائما رواية ثانية سمى بالاختيار، ويعنون بالاختيار اختيار ثلاثة: الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم ومن سار على طريقتهم كابن قاضي الجبال وابن مفلح والشمس الزركشي ومن دربهم. وذلك ذكر الجراعي في غاية المطلب أنه يذكر المشهور والرواية الثانية ويسميها الاختيار واختيار الشيخ تقي الدين. ولذلك الفقيه الحنبلي لا يمكن أن يضبط هذا المذهب إلا بمعرفته ضبط الرواية الثانية التي اعتمد المتأخرون بعد القرن الثامن اعتماد ما رجحه الشيخ تقي الدين غالبا وليس دائما، يسمونها الرواية الثانية. ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة يعرف كل خلاف المذهب وهو صعب جدا، ويعرف الملغي وغير الملغي وهذا طويل جدا، هذا يسمى الخلاف المذهبي. الأمر الثالث وأختم به وهو الخلاف العالي، الخلاف العالي بين المذاهب الأربع. والخلاف المذاهب الأربع كذلك فيه خلاف قريب وفيه خلاف بعيد من حيث الاعتبار، والشخص أن يحيط بكل مسألة من كتب الخلاف صعب جدا. وقد ألف الفقهاء كتبا مخصوصة سموها بماذا؟ بكتب رؤوس المسائل. حسن الشيخ محمد، كتب رؤوس المسائل هذه يقولون إن هذه المسائل هي أهم المسائل التي يجب على طالب العلم أن يعرفها. فالفقيه الحنبلي أو من أراد أن يتفقه على طريقة أحمد كل المذاهب نفس الطريقة بلا خلاف، يبدأ بمذهبه مشهور المذهب ثم ينتقل لمعرفة المسائل الإجماعية والخلاف النازل إن أراد العالي والليس الذي هو النازل غير الروايتين، ثم ينتقل للخلاف العالي فيبدأ أولا بماذا؟ بالمسائل رؤوس المسائل، وهي أهم المسائل التي فيها خلاف، وقد ألفت فيها كتب. الشريف أبو جعفر له كتاب مطبوع في مجلدين لحققه الشيخ عبد الملك بن دهيش وهو يسكن رحمه الله قريبا من هنا عليه رحمة الله، توفي عليه رحمة الله ومن علماء هذا البلاد عليه رحمة الله، وله جهود تذكر فتشكر. وهذا الرجل من الذين نفعوا مذهب أحمد في التحقيق وإخراج كتب ما يعلم بها إلا الله، كتاب يعني شرح البهاء على الوجيز الدجيلي لولا توفيق الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم أن الشيخ وجده بغير اسمه لما عرفناه الآن. فأسأل الله عز وجل أن يغفر الشيخ وأن يرحمه وأن يجزيه وسائر مشايخنا ووالدينا بالجنة. إذن هذا المسألة اللي هي قضية الخلاف العالي والنازل، طبعا فيه خلاف قضية كيف نعرفه. الأمر الأخير كيف نستثمره؟ أظن الوقت انتهى أو بقي يا شيخ؟ بقي؟ باقي عشر دقائق. أنا أكمل في الكتب ومعرفتها كيف نعرف الخلاف، أو أنتقل كيف تتعامل مع الخلاف؟ دعونا نتكلم عن الكتب، مهم جدا. إذن أنا أريد أن نعرف هذا الشيء. كثير من طلبة العلم حينما يأتي في بحوثه لنقول العلمية في الجامعات ويورد قولا لمذهب ما يورده على غير وجه، يورد على غير وجه، لماذا؟ لأنه إذا أراد أن ينقل الخلاف نقله من الموسوعات، وهذا خطير جدا، خطير جدا أن تنقله بهذه الطريقة. يجب عليك إذا أردت أن تنقل الخلاف أن تنقله من الكتب التي عنيت بالخلاف. أول مرحلة تنقل من الكتب التي عنيت بالخلاف، تنقل من المغني كتب الخلاف، الإشراف للقاضي عبد الوهاب وغيره. ولذلك يعني ملحظ يلحظ جميع كثيرا أن المرأة إذا كان ينقل الخلافة مباشرة من الكتب يخطئ في الفهم، فاللغات تختلف، المذاهب كل مذهب لغته تختلف، مصطلحاته تختلف، أحيانا في اسم الباب كله. الحنابل يسمون الكفالة ضمان، غيرهم يسميها كفالة، شوف باب كامل يختلف، باب كامل يختلف، فتسمية المسائل وتسمية الصور يختلف. ولذلك أولى ما يرجع إليه، بل أول ما يرجع إليه عندما حكاية الخلاف أن ترجع الكتب المختصة. ولذلك عز بن عبد السلام وهو إمام جليل فقيه من فقهاء المسلمين ولا شك الكبار قال ما طابت نفسي للفتوى حتى وقفت على المغني، لأن المغني يحكي الخلاف ويعرف ما يحكي، وأغلب حكاية الموفق للخلاف هو حكاية بالواسطة، الشافعية من كتب معينة والمالكية كذلك وكذلك الحنفية. وذا كان اعتماده كثير على كتب القاضي عبد الوهاب كثيرة جدا، وشيخه ابن القصار وابن المنذر ينقل منهم. فالرجوع للكتب التي تحكي الخلاف مهمة جدا لمعرفة الخلاف. وذلك في كثير من المسائل، وهذا مجرد في البحوث، لا تجدها أصلا في كتب ذلك المذهب. يقول لم أجد عند الحنفية ولكني وجدتها عند من؟ عند الموفق. فوجودها في الموفق صحيح، ولكن ربما هي موجودة في كتب لم تصلنا من كتب الحنفية مثلا، أو كتب وصلتنا لكنك رجعت إلى ثلاثة وأربعة ولم يذكرها. مثلا على سبيل المثال بعض الناس، وذلك مشهور مثلا عند الموريتانيين، يقدمون مواهب الجرير. حطاب رحمه الله تعالى صاحب المواهب الرعيني أول كتاب كان شاد حيله، في الطهارة شد حيله، في المعاملات فتر شيء قريب. آخر كتابه مل مل مل جدا، فلذلك الجنايات قصيرة جدا لا تتجاوز أقول يعني 100 وشوي صفحة، ما أدري كم بالضبط. فلذلك تبحث عن مسألة في الجنايات في المواهب لن تجد ما يشفيك. انظر الحارثي ماذا فعل في شرح المقنع، بدأ بالأخير قبل أن يبدأ بالأول، فبدأ بالمطبوع الشفعة والغصب والعارية، بدأ من العارية ظنه، فبدأ من الأخير قبل الأول. طبعا ما أكمل الأخير إلى النهاية، وما بدأ وصل الأول، لكنه لو أتمه لكان كتابه شرح المقنع آية من الآيات في مذهب أحمد. الحديث في التعامل طويل جدا، فلا أريد أن آتي بشيء وأترك أكثره، ولكن أقف عند هذا المحل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للشيخ عبد السلام على هذا التوفيق لهذا الخلاف وكيفية استثمار هذا الخلاف، وما هو هذا الخلاف، ما هو الخلاف المقبول وما هو الخلاف غير المقبول. وذكر قواعد وذكر أمور عدة قد نتحدث عن بعضها. نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم ومشاركات الإخوة. قبل ذلك نعلن عن ضيف اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل، وهو زائر أو ضيف لأول مرة يحضر إلى هذه الندوة المباركة، ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. هو الشيخ الدكتور عصام بن صالح العوي، عصام بن صالح العوي، وسيحدد عنوان اللقاء بمشيئة الله عز وجل، ونعلن لكم عبر وسيلة التواصل فيما بيننا وهي الواتساب وتويتر والتليجرام وغيرها من الوسائل، البريد الإلكتروني والفيسبوك. في أسفل الورقة الموجودة وأذكر الرقم لمن أراد التواصل برسالة لندوة العقيل أو غيرها من الندوات أو للمحاضرات التي تقام في المساجد أو للدروس العلمية، ومنها درس الشيخ الذي يقيمه في جامع بواردي وغيرها. الرقم هذا هو 05-061-39-71. نعلن لجميع الجوامع التي تقام بها دروس علمية، جامع الراجحي، جامع حي الجزيرة الراجحي، وأيضا جامع الراجحي في شبرا، وجامع عثمان في حي الوادي، وكذلك جامع الصانع في حي السويدي، وجامع الواردي، وجامع العمري في حي العزيزية، وغيرها من المحاضرات التي تقام، ومنها السلسلة التي تقام في جامع حصة السديري في حي المعذر، والذي سيكون ضيفهم يوم الجمعة إن شاء الله هو الشيخ عايد القرني. صفحة تويتر، صفحة الجوال الثقافي، طبعا في تويتر الجوال الثقافي تجد فيها إعلانات هذه التي ذكرناها جميعا. البريد الإلكتروني موجود في أسفل الورقة لمن أراد أن يتواصل معنا. ونشكر لأبي عبد الرحمن والذي أقبل الآن لأنه هو صاحب اقتراح هذا العنوان، وأيضاً اقترح لنا عنوان الشيخ عبد الله العنبري، فله منا الشكر على هذا التواصل مع هذه الندوة. يقول أيضاً نبدأ به: هل مسائل الإجماع كثيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما مسائل الإجماع فهي موجودة ولا شك، ومن الخطأ القول بأن لا إجماع في أحكام الشرع، فإن هذا القول قول غير صحيح. ولكن يجب أن نفرق بين أمرين: بين إجماع قطعي في ثبوته وفي مستنده، يعني في وصوله إلينا من الذي حكاه، وهناك شيء يكون أضعف وليس قويا فيهما. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال لا تقل أجمع الناس فلعلهم اختلفوا، كان قصده بهذا الكلمة فيما نقل عن عبد الله ابنه، قصده أن كثيرا من الناس يتوسع في حكاية الإجمع. ولذلك نقل عن الإمام أحمد ما يقارب 100 مسألة هو نفسه حكى فيها الإجمع ونفي الخلاف، مع أنه رحمه الله تعالى يحكي في مسائل اللا خلاف فيها مع أنه هو نفسه من نقل الخلاف. وهذا يدلنا على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل الإجماع نوعان: مسائل إجماعية قطعية يرونه دليل في ذاته، يرونه دليل في ذاته. الأمر الثاني أن تكون مسائل إجماعية وألغوا الخلاف الذي فيها، فيكون وسيلة للترجيح، وهذا الذي يسمى بالإجماع الظني، وغالبا لا يخالف بشرط أن يكون الذي حكاه من أهل العلم. أما عدد مسائل الإجماع فالله أعلم كم هي، ولكن يقول كل ما كان معلوم من الدين بالضرورة فإنه مجمع عليه، وهو كثير جدا بحمد الله عز وجل. هذا واحد. الأمر الثاني أن عددا من الأئمة حكى إجماعات، جمع بعض المعاصرين الإجماعات التي حكاها الزهري محمد بن شهاب وهو في طبقة صغار التابعين رضي الله عنه، فوجد أنه حسب ما ذكر لي أنه وجد له أكثر من 40 إجماع حكاه، إجماع متقدم. والإجماعات التي حكاها الزهري في الغالب أنها إجماعات الصحابة، والإمام أحمد جمعت إجماعاته فقيل إنها وصلت إلى 100 التي حكاها، ونقل أيضا عن غيرهم إجماعات كالشعبي، فهذه إجماعات متقدمة للسلف يحكونها، فهذه موجودة. الأمر الثاني، بعض أهل العلم عني بذكر الإجماعات، ومن أشهرهم أبو بكر بن المنذر، توفي سنة 395 في كتاب الإجماع والإشراف والأوسط، فقد حكى كثيرا من الإجماعات. القاضي عبد الوهاب التغلبي رحمه الله تعالى في الإشراف وفي غيره، عالم بغداد بل عالم المالكية مشرقا ومغربا، فإن المغاربة والمصريين رجعوا في مذهب مالك لكلام القاضي عبد الوهاب، فإنهم رجعوا لشرح المازري على التلقين للقاضي عبد الوهاب، ففقههم يرجع هذا الكتاب وهو شرح للتلقين القاضي عبد الوهاب. فهو الحقيقة أن فقه المالكية المتأخرون كله يرجع إلى كلام الشيخ القاضي عبد الوهاب بن نصر، يسمونه القاضي أبو محمد. فالقاضي عبد الوهاب كتبه جميلة، وأخذ كثيرا منها من شيخ ابن القصار. ثم المتأخرون يجمعون كابن عبد البر النووي، ابن القطان، يجمعون ما قاله الأوائل في الغالب. سمع شيخ يقول أيضا ما أبرز مسألة فيها اختلاف. أبرز مسألة فيها اختلاف؟ لا أعلم، ما فهمت. كل الفقه فيه نكمل هذه الأسئلة. هل يؤخذ بالرواية الضعيفة للإمام أحمد؟ إن كان يقصد بالرواية الضعيفة حديثا أو الرواية الضعيفة عنه، الرواية الضعيفة في المذهب كنا نتكلم عنها في التعامل، وما ذكره بعض المالكية ألف فيها كتاب رفع العتب والملام عمن قال إن الأخذ بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام، لكن خلنا نتكلم عن الرواية الضعيفة حديثا ربما يقصد. فهل الأئمة يأخذون بالحديث الضعيف أم لا؟ نقول إن الحديث الضعيف هذا من الألفاظ التي يختلف الاصطلاح فيها، فإن كان المقصود بالاصطلاح الحديث الضعيف الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المنكر، والمنكر عند المتقدمين يشمل المنكر والشاذ وما في معنى هذا الأمر، يعني الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وما خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه أو الثقات، كله يسمونه منكر. فالمنكر والضعيف شديد الوهاء لا يؤخذ به مطلقا، وأما ما كان فيه إعلال لبعض إسناده فإنهم يأخذون به بشرطه. وقد ذكر العلائي إجماع فقهاء الحديث، كذا قال إجماع فقهاء الحديث، ذكر ذلك في جامع التحصيل، على أنه يحتج بالحديث المرسل بشرطه، وما شرطه يختلف الناس. الشافعي ذكر 4 شروط في الرسالة، وغيره يزيد وغيره يغير وغيره ينقص، فالحديث الضعيف يؤخذ به بشرطه أن لا يخالف حديثا أصح منه. الأمر الثاني أن يوافق أصلا من أصول الشريعة، وإذا قال أحمد أن أخذ بالحديث أحب لي أن أخذ بالقياس، أن أقول الدليل هذا حديث ضعيف، المسألة فيها قياس ويوافق هذا القياس حديث ضعيف، فقال لا أن أقول إن دليل هذه المسألة هو الحديث الضعيف أحب إلي من أن أقول إن دليلها القياس، النتيجة واحدة، وهذا معنى قول أحمد أخذ بالحديث الضعيف أحب إلي من أن أخذ بالقياس. الأمر الثالث أن يتبعه شواهد أو يعضده شواهد وهكذا، وذلك قال أحمد لما روى حديث أبي هريرة في المسند، والحديث رواه في المسند، قال لا يصح فيه حديث، يعني حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال ولكن العمل عليه، يعني أني أعمل به. قال لا يصح إسناده ولكن أعمل به. لما؟ لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال بنحوه، وجاء عن كثير من السلف أنهم قالوا بذلك. فمتقدم أصحاب أحمد يرون أن قوله ولكن العمل عليه للندب، والمتأخرون يرون أنه الوجوب موافقة للشافع. المقصود من هذا ماذا؟ أنه ليس كل حديث فيه إعلال لا يحتج به مطلقا ويستمسك بالأصل وهو الاستصحاب، فإن هذا يرد كثيرا من الأحكام المتفق عليها. ولذلك يعني أشياء كثيرة، مثل عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، قال أحمد لا يصح في حديث ولكنه الإجماع، أي أجمع الناس على هذا العمل بهذا الحديث. فأنا قصدي من هذا أن المرء يجب عليه من فقه أن يعرف كيف الاستثمار الأحاديث. وذلك يقول أبو عمرو بن الصلاح إننا حينما نحكم على الضعف لا على النكارة والوضع، فإنما نحكم على الإسناد لا على الحديث. فقد تضعفه أنت وقد صح عند سفيان، وإذا سفيان قد يحتج بالحديث. وقد ذكر أبو بكر بن العربي في القبس أن الأئمة المتقدمين إذا احتجوا بحديث فهو تصحيح منهم له. ونحن نعلم أن الأسانيد لم تنقل لنا جميعا، وإنما نقل لنا أشهرها وأبينها في الستة وفي غيرها. وهذا السؤال الأخير أبي عبد الرحمن يقول ذكرتم أن دراسة الخلاف العالي له أربع مراحل، ذكرتم الأولى وهي رؤوس المسائل، ثم لم تكمل بسبب السؤال عن الوقت، فأرجو أن تكمل. نعم، معرفة الخلاف العالي يمر بدرجات. أنا ما من قلت أربع، لا أدري كم قلت، لأن التقسيم يأتي في أثناء الحديث. الأمر الأول، الدرجة الأولى أن تبدأ بمعرفة الإجماع بهذا الترتيب، لأنك إذا عرفت المجمع عليه والمتفق فيه، وأنا ألحق المتفق به في المجمع عليه في درجة واحدة في حال القراءة مع التفريق بينهم من حيث الحقيقة. ولذلك ألف ابن هبير الإفصاح في مجلدين، وهي جزء من الإفصاح الكبير، جمع فيه المسائل اتفق فيها الأربعة. إذا مسألة أولى أن تعرف المسائل المتفق عليها، فهذا تريح ذهنك. المسألة الثانية أن تعرف رؤوس المسائل، هذه مسألة درجة الثانية مهمة جدا. رؤوس المسائل قلنا لكم قيل إنها محصورة بخمسمائة مسألة، وقيل أكثر من ذلك. الأمر الثالث أن تعرف مناطات رؤوس المسائل. شوف مناطات رؤوس المسائل، ولذلك الذين كتبوا في رؤوس المسائل يذكرون تعاليل هي التي تكون فرقا بين مذهب وآخر. الشريف أبو جعفر الهاشمي البغدادي الكوفي ثم البغدادي لما ألف رؤوس المسائل يذكر الخلاف، ثم يذكر لما خالف هؤلاء أولئك القاعدة عنده. ففيه من الفقه الشيء العظيم جدا. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة أن تعرف الخلاف من كتب أصحابه، فترجع للكتب بعد ذلك. إذا تعرف عن طريق الكتب الأصحاب، وهنا يأتي مراحل في معرفة كل مذهب، ما هو المعتمد وما هو غير المعتمد، ما هو المقدم وغير المقدم. طبعا الفقهاء لهم ألفاظ كنا نتكلم عنها في الحديث الضعيف، لكن ضاق الوقت. في حكاية ضعف القول فعندهم الراجح والأرجح والصحيح والأصح والمنصوص والمشهور وغير ذلك من الألفاظ، وكل لفظة تدل على قوة الخلاف المقابل لها، ضعف القول المقابل له. إذن فترجع للكتب المذهبية مباشرة، وهنا لا بد من معرفة الكتب، لأن من لم يعرف الكتب لم يحسن الاستفادة منها، ولربما نقل شيئا غير معتمد وغير مقبول. وهذا كثير جدا. لو تقرأ عند الحنفية مقدمة عبد الحي اللكنوي، أظن بكسر اللام أو بفتحها، لا أدري، هو اللكنوي، أظن اللكنوي بالفتح، اللكنوي. الشيخ عبد الحي له مقدمة على الهداية جميل جدا، مقدمة الحاشية، ذكر فيها الكتب المعتمدة وغير المعتمدة عند المتأخرين، ويعني بهم متأخري الحنفية من الهنود بالخصوص. فذكر الكتب المعتبرة وغير المعتبرة، فمثل هذه الأمور معتبرة. هذا المسألة الأخير. الأمر الأخير عندي وهو قضية، وهذا الدقيق جدا، وهو معرفة مناطات المذهب. انظر معي، مناطات المذهب. أضرب لكم مثالا. كثير من الناس يظن أن قول المالكية وقول الحنفية في عدم وجوب زكاة غير المدار واحد، وهذا غير صحيح. فإن قول الحنفية يختلف تماما عن قول المالكية من جهة معينة، فإنهم يعتبرون بأصل الملك، وأما أولئك فينظرون للفعل وهو الإدارة. فدقة ضبط القول مهم، ولذلك قيل عن بعضهم وهو الشيخ تقي الدين إنه يخبر أهل المذهب بمذهبهم، يقول أنتم تظنون أن كذا، لا هو كذا، لأنه مشى بالتدرج. المرحلة الأخيرة وهذه المرحلة بعد ما تضبط هذه الأمور تنتقل لها، وهو معرفة الخلاف العالي جدا، وهو خلاف السلف. خلاف السلف من أعظم الخلاف لا شك، لكن ثق وأقولها بملء فيه لا استقراء مني فإني أضعف من أن أستقر، وإنما باستقراء ابن رجب. ابن رجب هذا الرجل الذي لا ينقل إلا عن متقدم أهل العلم، آخر من نقل عنه أحمد، عقب أحمد ما ينقل عن أحد، يعني رجل استقراء عظيم جدا بخلاف السلف. يقول كل خلاف عند السلف، يعني بهم الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم، إن كان قويا غير ملغي فهو موجود في المذاهب الأربعة، موجود في المذاهب الأربعة. لكن بعض الناس يستغرب لأنه ما فهم القول، يقرأ من كتب بعض الآثار لا يفهمه فيظنه على خلاف وجهه، مثل ما يأتي بعض الناس ويرون أن بعض السلف يرى جواز أن يكون هناك زر من ذهب، فيقول يجوزون الزر الذهب مطلقا ويجوز الذهب، كذب على هؤلاء. وإنما هي رواية في مذهب أحمد، وهي الرواية الثانية أنه يجوز استعمال ما حرم لغيره لحاجة إذا كان يسيرا. ثلاث قيود: حرم لغيره لا لذاته، وأن يكون لحاجة اثنين، وأن يكون يسيرا. قديما الأزرار عندهم تتقطع بسرعة فيضعون شيئا يبقى، وذلك كان عندهم يعني سجاف الثوب وأطرافه مع كثرة اللمس تقطع فيجعلون له حرير، فيجوز أن يكون طرف الثوب حرير للمصلحة، فالحاجة موجودة. وهذه يعني مسألة نظرها يعني إلى هذا النظر. نعم. جزاك الله خير، نذكر الإخوان بصلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله، وأيضا نذكر الإخوة بأن أبناء الشيخ رحمه الله رأوا أن يغلق القسم النسائي، فسيكون إن شاء الله من الأسبوع القادم التواصل مع النساء عبر الرابط الذي نبثه هذا اللقاء عبره، وهو يصل الإخوة جميعا حتى نتواصل فيما بيننا وننقل هذه الندوة أيضا إلى من في البيوت. الحمد لله يستمع ويشاهد هذا اللقاء كثير من الإخوة اللي نتواصل معهم. أيضا الشيخ سليمان حسن وهو إمام المسجد ويحضر برسالة الدكتوراه، يقول فضيلة الشيخ متع أسماعنا ولو بإيجاز بالخلاف بين أهل السنة والجماعة، وكيف يكون جمع شمل الأمة، وكيف نقبل بعضنا بعضا ولا نكفر بعضنا بعض. نعم، خلاف الفقهي ولا العقدي؟ هل هو بسرعة أجيب بدقيقتين. الإشكال هو أدخل أمرين، أدخل إحنا نقول في البداية أن حديثي عن الخلاف الفقهي، وثم أشار أخونا الفاضل الشيخ هذا إلى الخلاف العقدي. الواجب على المسلم الاستمساك بالأصل وهو الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وهذا اللفظ جاء عند الحاكم وله شواهد لأهل العلم كلام في قضية وسنتي، وأن معناها صحيح جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، معروف كلام أهل العلم في هذه الجزية، ولكن يجب على المرء الاعتصام بهما. ولكن في نفس الوقت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلاك أمتي في ثنتين، فأما الأول فإنه الكتاب. كيف يكون الاعتصام هو الذي لن يضل، وفي نفس الوقت يكون الكتاب هو سبب ضلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ففي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي في ثنتين، وذكر منهما أولا قال الكتاب، فيقرؤون الكتاب فيتأولونه على غير وجه. إذن لا بد من قراءة كلام الله عز وجل وتوجيهه كما أمر الله عز وجل. وإذا جاء أن في آخر الزمان يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلون ويضلون بغير علم، وذلك لابد من الخوف من الله عز وجل أن يتكلم المرء في شيء من العلم وهو لا يحسنه. ولذلك لما قيل أظن الميموني ما أدري من أصحاب أحمد أو المرودي، قيل له لماذا أحمد إذا سئل أحيانا كثيرة يقول لا أدري. بعض المعاصرين جمع ألفاظ توقف الإمام أحمد وصلت أكثر من 50 لفظ يتوقف فيها، 50 لفظ لا أدري، الله أعلم، يسكت، الناس اختلفوا، 50 لفظ هي كلها ألفاظ توقف. قيل له لماذا أحمد يتوقف؟ قال لعلمه بالخلاف. فالإنسان كلما زاد علمه زاد ورعه من الله عز وجل، وذلك في الأثر إنما العلم الخشية. وإذا رأيت المرء يتكلم في الصغائر قبل الكبائر، الصغائر قبل الأمور الكبيرة، ورأيته ينصب نفسه، فاعلم أن هذا الرجل يخشى عليه. وفي المقابل الذي يمتنع فإنه يرجى له الخير. ولذلك في الحديث سمرة رضي الله عنه من جاءه هذا الأمر من غير استشراف نفس أعين عليه. هذا الأمر كله، وذلك إنما يعرف العلم والفضل أهله. فنقصت من هذا الرجوع لأهل العلم، والإنسان يقول كلمة في آخر الزمان أو في أول في أي وقت فيهلك بكلامه أقوام كثيرون، فليتق الله عز وجل. مجرد أن المفتي إذا أفتى الفقهاء، ذكر المالكي، المالكي صاحب كتاب الإحكام اسمه المالكي الشعبي، قال إن المفتي إذا أخطأ في فتواه يضمن. واحد من المفتين جاء للشيخ بن باز وسأله مسألة، فقال يا شيخ أنا كنت أفتي الذين يفتون في الحج، وجاءني رجل وقال أنا أعمل في مكة من 5 سنوات، فهل أنا من حاضر المسجد الحرام؟ قال لا. فقلت له لا. فذهب للشيخ قال هل هذا فتوى صحيح؟ قال لا مو صحيح، هو ليس من حاضر المسجد الحرام، لأن الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله. قال أحمد فجعل العبرة بالزوجة والولد، إن شاء الله يعمل في مكة 20 سنة، ما دام ما نقل زوجته وأبنائه معه إلى مكة فليس من حاضر المسجد الحرام. إذا ما الذي يجب؟ يجب على مفتيه أن يفدي عنه، لأن المفتي يضمن. ذهب هذا الرجل واشترى، هذا في فدية. الناس يفتي أخطأت حتى ما يقول استغفر الله أني أخطأت، أمر خطير جدا يا شيخ، خطير جدا. الكلام في شرع الله عز وجل إعلام الموقعين عن رب العالمين، وذلك الجاهل هو الذي يتكلم، وأما العالم فإنه يخاف ويهاب. نقل عن بعض المشايخ أنه كان يقول خاف الله فيني لا تسألوني عن راجع، أحكي لكم خلافا وأسكت. فالمقصود من هذا أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ نفسه وأن يتقي الله عز وجل، وأن يبين في قضية أن هذا الدين يعني الحديث فيه خطير جدا، وأنه تحديث عن رب العالمين جل وعلا، فلا ينقل كلمة ولو في صغائر الأمور إلا وقد تأكد منها وجزم. هذا لو توضعت ولا لويت الوضوء، ولكن مع الوضوء نية الوضوء يبدو لي أنه يسأل عن قضية أنه إذا تروش واغتسل هل اغتساله هذا يرفع الحدث الأصغر أم لا؟ نقول لك حالتان. الحالة الأولى إذا كنت قد اغتسلت لأجل جنابة فيرتفع الحدث الأصغر ولو لم تنويه على التحقيق. النوع الثاني أن يكون اغتسالك لغير جنابة، بمعنى أنه يكون لسنة كجمعة أو لتبرد ونحو ذلك، فهل يرتفع به الحدث الأصغر؟ بشرطين. نقول يرتفع بشرطين. الشرط الأول النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لم نشترط النية في الحالة الأولى لأن الصغرى دخلت في الكبرى. وما معنى النية؟ قال الشافعي النية العلم، فمجرد أن المرء يعلم أن هذا الفعل يرفع حدثه فإن هذه نية، بس انتهينا، هذه هي النية، ويعلم أن عليه حدث وأن هذا الفعل يرفع الحدث. العلم تبع، النية تبع للعلم، هذا واحد. الشرط الثاني ذكر ذلك ابن رجب في القواعد، أنه يلزم أن تمر عليه 4 جرايات، يعني من جلس تحت الدش، هذا الدش، فإنه جلس تحته دقيقة تقريبا أو أكثر، فقطعا مرت عليه 4 جرايات، فتكون الجرية الأولى لوجهه، والثانية ليديه، والثالثة لرأسه، والرابعة لقدمه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، 4 أركان، والترتيب موجود والموالاة موجودة. وذلك يقول الرجل في القواعد قال وهل كل جرية بغسلة؟ نعم، التحقيق المذهب أنها كذلك، فمن جلس تحت الدش قطعا جرت عليه 4 جرايات فيرتفع حدثه بالنية، لكن من انغمس وخرج لا يرتفع، يعني طب في موية وخرج لا يرتفع حدثه لأنها غسلة جرية واحدة. ذكر الشيخ أن الخلاف ليس على درجة واحدة وإنما على 4 درجات، فمن يذكرها؟ من يذكرها؟ يا ذي عبد الرحمن، من يذكر هذه 4 درجات؟ تفضل يا عبد الرحمن، لو تقوم بس حتى يسمع الأخوان ولا نعطيك المرة. لا لا لا لا. خلاف مرضي قوة وخلاف مهجور قوة وخلاف جهد قوة وخلاف ضعيف قوة وخلاف مرضي. أحسنت. أزول أربعة أربعة وزوت واحد طريق قلت طيب. أربعة وزوت خمس أدخلنا نبيها على البلغي لا وأيضا ذكر المثال الآخر الشيخ خلاف بين من يستدل بقول من أقوال ذكر الشيخ فرع من الفرق الموجودة هذا باعتبار القائم هذا لا يستدل بأقوال من الموافق واحد السنة سور استدلال سور استدلال هذا معتبر المعتزلة أبو بكر بن أصاب وإبراهيم بن عمرية وكذلك أهل البدع الله الله. هل مقدمة الإنصاف تكفي في معرفة المعتمد وغير المعتمد المذهب الحنبلي؟ نعم مقدمة الإنصاف وخاتمته يجب أن يقول مقدمة الإنصاف وخاتمته لأن في الخاتمة يعني فوائد نفيسة جدا هذا المقدمة والخاتمة من أنفس ما كتب في هذا الأمر طبعا في أشياء أخرى مثل أبو طالب العبدلياني أبو طالب البصري في مقدمة الحاوث الكبير مقدمة الرعاية لابن حمدان لكن هذا الإنصاف حوى أشياء الكثير قد يفوته أشياء منها ما ألف بعده إنما يتكلم عن ما قبله ولا يتكلم عن تأليفه هو ولا تأليف من بعده والمتأخرون يقال إنهم بدأوا به أي بالمرداوي بكتبه الثلاثة التصحيح والإنصاف والتنقيح ولذلك لم يتكلم عن كتبه وكيفية يعني التقديم بينها وما بني عليها مثل كتاب العسكري وكتاب يعني مجموعة مثل الشويكي وغيره هذا من أخينا علي سليمان الماضي وباختصار لأنه كان عنده يعني شبهة أو يقول كيف يقول خلاف في الإسلام والله بين الحلال والحرام وقال أنه تبيان لكل شيء حسنت. ما المقصود بالاختلاف بعد ما جاءتهم البينة؟ نعم. وهل يختلف شخص يعني بعد معه بينة؟ نعم. يقول الله جل وعلا هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به جاءت قراءتان قراءة بالوقف وقراءة بالوصل وكلاهما قراءة فقراءة والراسخون في وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون والآية الأخرى بالوصل فالمقصود من هذا أن من كلام الله عز وجل أمر بين واضح لا خلاف فيه فهو بين ظاهر واضح جلي جدا كالأمر بتوحيد الله جل وعلا والأمر بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وغير ذلك من الأمور الجلية الواضحة التي لا خلاف فيها وهذا واضح وجلي لا شك فيه الأمر الثاني هناك أمر لحكمة أرادها الله عز وجل أخفاها ولذلك جاء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور كان فيها اختلاف بين الصحابة فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إقرار لوجود الاختلاف ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسألة اختلف أصحابه مثل لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وبعضهم خالف ظاهر الأمر وصلى في الوقت فأعمل عموم الأمر السابق إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا وآخر أعمل هذا الأمر وهو تأخير الصلاة وخصصه بالثاني فهل الآية من العموم المخصوص أم هي من العموم الذي بقي على عمومه ويكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثاني هو المخصوص إذن هذا من باب الاجتهاد تعارض نصان فبأيهما يقدم ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا دل على أن هناك خلاف في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم معتبر وذلك يقول عمر بن عبد العزيز ما وددت وما سرني كذا يقول ما سرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا ولكن اختلفوا ليكون رحمة كيف يكون رحمة هذا قضية التعامل وهو الأهم تركنا لضيق الوقت يكون كم دقيقة تكلم طيب بسرعة يكون رحمة بسبعة أمور لكن منها يكون رحمة فإن الاجتهاد يختلف باختلاف البلدان وذلك تجد سبحان الله العظيم لاختلاف البلدان يكون اختلاف اجتهاد، أحيانا يكون رحمة، وذلك يعني فيها أمثلة. الأمر الثاني يكون رحمة عند الحاجة، فأحيانا عندما تكون حاجة عامة لأهل البلد، انظر معي، حاجة عامة لأهل البلد أو عامة لمجتمع معين، فيجوز إفتاؤهم بالقول الضعيف. وقد ألف فيه كتب، منها ما ذكرت لكم قبل قليل كتاب رفع العتب والملام عمن قال إن العمل بالقول الضعيف، بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام، ضرورة أي لحاجة، حاجة عامة. وهذا كثير جدا. ولذلك بعض المعاصرين قد يرى في بعض التعاقدات المالية المعاصرة التي أصبحت ضرورة للناس مثل التأمين وغيره، قد يستدل بهذا المناط، يقول نأخذ بالقول الضعيف، أنا معك أن هذا قول ضعيف، لكن حاجة الناس، لا تستطيع أن تبيع وتشتري، لا تنقل بضاعة إلا عن طريق فتح اعتماد، وفتح اعتماد صورة من صور التأمين، فمثل هذه الضرورة العامة قد نأخذ بالقول الضعيف المحكي عن إسحاق بن راهوية مثلا أو غيره بجواز أخذ الأجرة على الضمان. إذن فمثل هذه الأمور معرفة الخلاف، أحيانا الحاجة الشخصية، بعض الناس لما سئل عن مسألة قال اذهب لحلقة المدارين يعرفها، يعني قضية التوظيف هذا مهم، فمن رحمة الله عز وجل جعل ذلك. فأنا قصدي من هذا أن الله عز وجل جعل هذا لرحمة وجعله ابتلاء، فجعل هذا الخلاف ابتلاء لكي يكون هناك علماء كما ذكرنا قبل قليل يبحثون وينظرون ويعرفون الحق، وآخرون يزيغون حينما يتتبع بهواه. قال الأوزاعي الفقيه لبنان وبيروت، ما أخرجت بيروت قبله ولا بعده مثله رحمة الله، وهو من أئمة المسلمين والأئمة المتبوعين، قال من تتبع رخص العلماء تزندق. جزاك الله خير شيخ. نختم بالشيخ محمد بافضل، جزاك الله يا ابناء الشيخ وفريق العمل الذين هكذا اختاروا هذا الشيخ واختاروا هذا الموضوع المهم والمهم جدا. وصيتي إلى نفسي وإليكم التواصي بهذه القواعد المهمة التي ذكرها الشيخ جزاه الله خيرا، ومن فضل الله أنها مسجلة تعاد وتابعوها. النبي يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سرني ما ذكر الشيخ العلامة السلام جزاه الله خيرا، ودائما كما تسمعوني أنا أسر بالمتمكن من مادته. سرني أن قال هناك خلاف واختلاف، فهذا الخلاف كما شرحه الشيخ، لكن اختلاف هذا حاصل، وعليك أيها المسلم ويا طالب العلم خاصة أن تفتح صدرك وأن تعرف هذا الدين. وسرني أن يضرب لنا مثلا من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، حتى نعرف أن هذا الاختلاف ضروري ولازم. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وصلوا نصف الطريق انقسموا قسمين، قسم قالوا تغرب الشمس يؤذن المغرب لا يمكن أن نترك الصلاة، فصلوا كما سمعت، صلوا العصر في الطريق. آخرون أخذوا الحديث بحذافيره، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ما نصلي إلا في بني قريظة، لو ما وصلنا إلا العشاء وبعد العشاء. وهكذا بارك الله فيه آلوا إلى رسول الله وأخبروا، كلهم أكرهم، ما قال للذين صلوا بطلة صلاتكم باطلة، وقال للذين أخروا الصلاة صلاتكم باطلة. فهكذا هو العلم وهكذا هو الفقه، فاحفظوا هذه الوصايا، احفظوا هذه القواعد، احرصوا عليها، تابعوها، اقرأوها، راجعوها، تعلموها. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شكر الله لأبناء الشيخ الحرص على هذا العلم وهذه الطريقة لوالدهم العلامة عبد الله عبد العزيز بن عقيل جزاه الله خيرا وأضاعه الله عثوبته أن هكذا جعل لنا هذا اللقاء وحرص الأبناء جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم عليه واجتماعكم وحضوركم يدل على ما أنتم عليه من علم وحب للعلم فجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وهداية وتوفيقا اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ومرة أخرى أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم ويقدم ونقول له إلى الأمام أيها الشيخ فالطريق طويل وطويل وهنيئا لك هذا التوفيق كما أسأل ثم تبارك وتعالى أن يثيب ويجزي من سن لنا هذا الأمر العظيم الشيخ عبد الله بن عقيل وأولاده الكرام على ما بذلوا وفريق العمل وفي مقدمتهم الأستاذ عبد الله جزاه الله خيرا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.